رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. أحيانا بتلاقي في رمضان بنات همتها أعلى من الشباب، بتختم القرآن أكتر من مرة، بتصلي التراويح كل ليلة، بتقول الأذكار صباحا ومساء. ده يدل إن هي بتحب ربنا وعايزة ترضيه وتقرب منه كمان. عايز أقول للبنت اللي بتعمل كده وحجابها مش كويس، اوعي تضيعي حسناتك علشان لبس ما يرضيش ربنا، لأن ربنا اللي انت بتحبيه هو اللي أمرك بالحجاب. اوعي تضيعي حسناتك بالكلام في سيرة دي وسيرة دي. اوعي تضيعي حسناتك بإنك تتفرجي على مسلسل أو فيلم أو إنك تسمعي أغنية. اوعى ولد يضحك عليك ويكلمك في الحرام ومجهودك كله يروح على الفاضي. عايزك بعد رمضان تدوري على مقرأة تتعلمي فيها القرآن، لازم تشوفي درس علم تتعلمي فيه علوم دينك، لازم تشوفي صحبة صالحة تتمسكي بيها تاخدك في طريقك لربنا، لازم تتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هو صام وجاع وعطش لكن ما استفادش حاجة من صيامه. عايزين رمضان مش موضة أو حالة، عايزين رمضان ده بداية عهد جديد مع ربنا.